اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى في الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا إليه المشتكى والمفزع يا من يا من خزائن رزقه في قولكن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرع لبابك حيلة فلئن رددت فأيما باب أقرع فلئن رددت فأي باب أقرع ومن ذا الذي أرجو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المفزع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام شافع ومشفع. يا خير من دفنت بالترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وصاحباك فلا أنساهم أبدا مني السلام مني السلام عليهم ما دام الأجل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.